سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من الصفات اللي كانت ظاهرة جدا للشيطان في بداية قصة سيدنا آدم لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الشيطان بالسجود لآدم، ظهرت صفة من صفات الشيطان غير الكبر والحسد وكده، هي صفة الغضب. إن الشيطان كان غضبان جدا لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال له أنا ما سجدش. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال ربنا سبحانه وتعالى بعد لما ربنا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كان المفترض أن الشيطان في اللحظة دي لو ما كانش غضبان إن هو يرجع، لكن هو كان في قمة الغضب. فقال ربنا سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال فبما أغويتني، قال له رب أنت أغويتني، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان أصلا غضوب. وإيه هدف الشيطان إن هو يوصل الإنسان للحظة الغضب؟ هدف الشيطان واضح، الشيطان دايما حريص إن هو يوصل الإنسان لكبائر الذنوب، الذنوب الكبيرة. والذنوب الكبيرة دي كتير منها الإنسان بيوصل لها عن طريق الغضب، زي الأكل. يعني الإنسان بيقتل وهو غضبان، إنسان ممكن يطلق زوجته ويهدم أسرة ويهدم بيته والعيال تتشرط في لحظة غضب. ممكن في لحظة غضب الإنسان يقطع رحمه ويقطع أخ ليه بقاله سنين في بينهم أخوة وبينهم عشرة وصحوبية بسبب لحظة غضب. فالشيطان دايما حريص إن هو يوصلنا لكبائر الذنوب وقطيعة الرحم والقتل والطلاق عن طريق إن الإنسان يغضب. لأن الإنسان في لحظة الغضب بياخد قرارات وبيتصرف تصرفات ممكن يندم عليها بعدين، لأن الغضب من أوسع أبواب الذنوب والمعاصي. لأن الإنسان في ساعة الغضب ممكن يعني يشتم ويسب ويظلم إنسان، ممكن إن هو يضرب حد في ساعة الغضب. فكل دي من أسباب ومن أهداف الشيطان اللي عايزنا نغضب عشانها. والشيطان لما الإنسان بيغضب بيتحكم فيه بكل سهولة، لأن ساعة الغضب الإنسان بيبقى في حالة أشبه ما يكون إن هو بعيد عن العقل، إن هو ساعتها بيتحكم في الشيطان بكل سهولة، بيبقى فريسة سهلة جدا الإنسان الغضبان. وللأسف عاقبة الغضب صعبة جدا. أول حاجة في عاقبة الغضب إن الإنسان الغضبان ده العلاقات بتاعته فعلا بتبقى صعبة جدا. يعني ممكن أنت تستحضر كده في دماغك، أو لو أنت كنت الشخص الغضبان ده الشخص العصبي، بتلاقي العلاقات بتاعته فعلا متوترة جدا مع الناس اللي حواليه. وناس كتير بتبقى يعني عاملة له حساب زيادة عن اللزوم، وناس خايفة منه، وناس خايفة تتكلم معاه كلام عادي، لأنه هو إنسان عصبي. لما بيتعصب بيغلط وبيشتم وبيأذي الناس اللي قدامه وبيظلم. يعني ممكن زوجة تكون الحياة بينها وبين زوجها صعبة جدا لأن هو عصبي، إن هو غضوب، كل لما بتقول كلمة بيتنرفز عليها وبيشتمها وبيهنها. وده حال الإنسان العصبي، إن العلاقات بتاعته بتفسد. تاني حاجة، الإنسان العصبي لو كانت فطرته سليمة بيبقى عنده ندم شديد وعلى طول، يعني الندم بتاعه بيبقى مستمر. ليه؟ لأن هو في ساعة الغضب بيقول كلام هو مش حاسبه، يعني مش حاسب الكلام اللي بيتقال. فممكن يهين حد في لحظة، ممكن يعمل تصرف مثلا، يكسر حاجة، يعمل حاجة، فيرجع يندم على التصرفات بتاعته اللي عملها في ساعة الغضب. فالإنسان الغضبان بيبقى عنده ندم كتير جدا. تالت حاجة، إن لحظة الغضب الإنسان بيقع فيها في كمية الذنوب ومعاصي غير عادية. فيجي الإنسان ده يتفاجأ يوم القيامة بمظالم، يجي هو ماشي في العربية، هو في ناس وهي بتبقى سيئة بيبقى غضبان جدا، أي حد بيكسر عليه يشتمه وينزل يتخانق مع ده ويزعق لده ويسب ده ويضرب ده. فالإنسان ده يتفاجأ يوم القيامة إن في مظالم، إن أنت والله وأنت متنرفز شتمتني، وأنت متنرفز ظلمتني، وأنت متنرفز ضربتني. ففي اللحظات دي الإنسان يتفاجأ يوم القيامة إن في كمية حسنات بتضيع منه، وفي سيئات بياخدها بسبب المظالم وبسبب الغضب غير عادية. فتلات عواقب للغضب تخلي الإنسان يتفكر. هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الصحابي وسأله قال يا رسول الله أوصني، اديني نصيحة وصية، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب. طب يا رسول الله، طب اديني وصية تانية، ماشي خلاص لا تغضب دي نصيحة، عايزين حاجة تانية، قال لا تغضب. قال فردد مرارا كتير لا تغضب لا تغضب، دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه لا تغضب؟ يعني هل أنا فعلا أقدر أتحكم في الغضب بتاعي ده؟ لا تغضب دي إما معناها إن أنت لا تغضب ابتداءً، يعني إن أنت فعلا ما تغضبش، ان انت تدرب نفسك على حسن الخلق وعلى الحلم لدرجة ان انت فعلا تبقى صعب جدا ان انت تنرفز وتغضب، او تقطع الاسباب اللي بتوصلك لغضب. يعني مثلا انت عارف ان انت لما هتدخل مع حد في نقاش وجدال والموضوع بيطول ويبقى في انتصار للنفس، انت هتتنرفز وهتغضب، خلاص يبقى انت فاهم ان ده هيوصلك لغضب. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الجدال ده، خلاص ابعد. انت فاهم ان انت لما بتهزر هزار معين وحد بيطول معك في الهزار ان انت بتتنرفز، في حاجات معينة بتنرفزك، اقطع الاسباب اللي بتخليك تغضب. يبقى انت هنا بتطبق حديث لا تغضب. لا تغضب بمعنى ان انت لا تنفذ الغضب ده. يعني لو انت وصلت لمرحلة ان انت تنرفزت وغضبت وتعصبت، ما تطلعش افعال نتيجة الغضب ده، لا تنفذ غضبك. فده معنى لا تغضب، الوصية النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام وصلنا بها. طيب يعني لو انا دلوقتي انسان عصبي وعايز علاج وعايز نصايح، لو انا انسان غضوب وانسان عصبي اعمل ايه؟ اول حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام لما شاف اتنين بيتخانقوا مع بعض، قال الصحابي قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد فيهم بقى ايه احمر وجهه وانتفخت اوداجه وعلى صوته كده وقعد يزعق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا دي اشارة واضحة ان الغضب ده منين؟ من الشيطان، الغضب من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو الإنسان ده وهو متنرفز قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فالصحابة لما سمعوا الكلام ده واحد منهم راح للراجل قال له أنت مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لأني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالراجل في ساعة الغضب قال إيه؟ قال أمجنونا تراني؟ شايفني مجنون؟ حتى وهو في لحظة الغضب مش مستوعب ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال له كده، فبيقول له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال له انت شايفني مجنون ولا ايه؟ فاول نصيحة واول وصية ان انت دايما في لحظة الغضب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني نصيحة ان انت يعني اسكت، الانسان وهو غضبان بيقول كلام صعب جدا، فتعود ان انت في لحظة الغضب ان انت ما تتكلمش، عشان كتير انت بتقول حاجات في ساعة الغضب بترجع تندم عليها، بترجع مثلا انت جرحت مشاعر حد او انت قلت كلمه لزوجتك صعبه جدا، الكلمه دي بتفضل قاعده سنين، ممكن كلمه واحده بس تكون سبب ان علاقتك بانسان تتغير. ففي لحظه الغضب لو سمحت ما تتكلمش، اسكت، اهدى شويه وما تردش دلوقتي. ثالث نصيحه ووصيه نبويه ان انت يعني في ساعه الغضب لو انت واقف غير موضعك، اتوضى، ادخل اتوضى، لو انت واقف اقعد، لو انت قاعد نام. يعني الحالات ان انت هتقدر انت تنفذ فيها الغضب، لا، لو انت واقف وهتنفذ غضبك لا اقعد غير حالتك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. يعني في لحظة الغضب اما ان انت لو انت واقف اقعد، او ان انت لو قاعد اضطجع نام. رابع نصيحة ورابع وصية في ساعة الغضب، ودي نصيحة للامهات، كتير من الامهات في ساعة الغضب بتدعي على نفسها، تدعي على عيالها، تدعي على البيت كله. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام ما تدعيش على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إن أنت ممكن تدعي في لحظة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب، فما تدعيش لو سمحت على نفسك ولا على أولادك. النقطة اللي بعد كده إن أنت وإنت في ساعة الغضب افتكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللي في يوم من الأيام لما سيدنا أنس حكى ان جاء اعرابي من ورا النبي عليه الصلاه والسلام وكان لابس برد نجراني قليص الحاشيه، الرداء يعني الطرف بتاعه صعب كده شويه جامد شويه، فالاعرابي شد النبي فالرداء اثر في رقبه النبي عليه الصلاه والسلام، فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام الراجل وهو بيقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. النبي عليه الصلاه والسلام التفت للرجل فضحك وامر له بعطاء. شوف حلم النبي عليه الصلاه والسلام وتعلم منه في مواقف كتير جدا، ومنها نتعلم من صفات عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن حلماء لا يجهلون، يعني ما بيتنرفزش وما بيتعصبش، حليم هادي. النقطة اللي بعد كده ونقطة مهمة جدا إن في لحظة الغضب ما تاخدش قرار، اتعود دايما كده طول حياتك وإنت متنرفز ما تاخدش قرار وما تعقبش. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ليه؟ لان ممكن تاخد قرار القرار ده يكون مبالغ فيه، او تاخد رد فعل يكون مبالغ فيه فترجع تندم عليه. ففي لحظة الغضب ما تاخدش قرار وما تعاقبش. النقطة اللي بعد كده، افتكر دايما ثواب الحلم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات المتقين قال من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ان انت تكظم غيظك. وزي ما انت تحب ان ربنا يعاملك بالحلم وان ربنا لا يعاجلك بالعقوبة، تعامل الناس بالحلم برضه. اخر نقطة هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لما تحس ان انت كده قوي وتحس ان انت عندك غضب وبتطلعه، افتكر دايما الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة ليصرع الناس بقوته، ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. افتكر دايما ان الغضب من الشيطان، وافتكر دايما وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي